بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. نفهم من لفظة الجماعة، نفهم منها شيئين، لأن الجماعة معناها الاجتماع. معنى الجماعة الاجتماع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. فالجماعة نفهم منها أمرين: الاجتماع في المكان، والاجتماع في الزمان. يعني إذا لم يكن هناك اجتماع في المكان ما تسمى جماعة، وإذا كان ما هناك اجتماع في الزمان ما تسمى جماعة. إذا ما تكون جماعة حتى يجتمع المكان والزمان. إذا لو صلى الإنسان خلف الراديو أو خلف التلفاز، لو كان يشاهد الإمام ويشاهد المأمومين ويمكنه الاقتداء، يمكن الاقتداء باقتداء كامل، يسمع القراءة ويسمع التكبير ويرى الركوع ويرى السجود، ويمكنها المتابعة في كل حال، يركع، وربما أنه يتمكن من هذا أكثر مما يتمكن في أطراف الحرم والمسجد. لكن صفة إن المكان ما جمعهم ما سميها جماعة. لو استفتانا إنسان وقال: أنا أريد أن أصلي مع الإمام خلف التلفاز خلف هذا، قلنا: ما تصح. قلنا: لا، ما تصح. قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة، فأنت ما أنت مع الجماعة، أنت منفرد لست مع الجماعة. إذا كان الإنسان إذا انفرد عن الصف وصلى خلف الصف وحده، خلف صف وحده وهو مع الجماعة، ما صححنا صلاة. قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كيف أنت نصحح صلاتك وأنت في بيتك تصلي خلف إمام في مسجد ربما بينك وبينه كيلوات؟ إذن لا بد من الاجتماع في المكان. أيضا الزمان، لو كان الإنسان عنده مثلا تسجيل صلاة عند كذا وأراد أن يصلي معهم، أيضا كذلك ما صححنا لها الجماعة، قلنا: هذه ما هي صلاة الجماعة. مهما أمكنك الاقتداء وأمكنك الرؤية، هذه ما تصح، ما تعتبر صلاة جماعة، ولا تعتبر، نعتبرك صلاة منفرد. وإذا صليت خلفهم فصلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة، صفة أنك مأموم عليه. عليك السلام. بس فهنا يقول: باب صلاة الجماعة، يعني أحكام الجماعة، متى تكون جماعة وما حكم صلاة الجماعة. يأتينا إن شاء الله هل صلاة الجماعة سنة أو أنها فرض كفاية أو أنها فرض عين أو أنها شرط لصحة الصلاة كما قاله بعض أهل العلم. سيأتي كل هذا، ويأتي إن شاء الله الصحيح من هذه الأقوال. فقال: صلاة الجماعة، قال: شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. يعني هذا من بعض فوائدها، ما هو هذا كل فوائد صلاة الجماعة؟ التواصل بين المسلمين والتواد فيما بينهم وعدم التقاطع ما بينهم، هذا يعني من الحكم ومن الأسرار. ما هي هذه كلها الحكم والأسرار؟ لا، هذا بعض، فلها أسرار عظيمة جدا لو جلس الإنسان يتحدث عنها محاضرة طويلة ما أمكن يتعلم. الجاهل يتعلم من العالم، والقوي يعطف على الفقير، إذا اجتمعوا والمصلي يدعو للمصلين معه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، تدعي نفسك وتدعي جميع المشاركين لك في الصلاة، السلام علينا، تسلم على جميع الحاضرين، كل الأدعية التي في الصلاة وكذا كلها أن تدعي لنفسك وتدعي لمن شاركك في هذه الصلاة. فإذا كنت تصلي وحدك ما دعا لك أحد، تدعو لنفسك فقط، ما اشتركت مع أحد في الصلاة. أيضا كون الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته، ويباهي الملائكة الأعلى، يباهيهم بعباده يتعبدون ويسلون وكذا، يعني حكمها وأسرارها شيء كثير صلاة الجماعة. ومن ذلك ما ذكره المؤلف التواصل إلى، ولهذا كثير من العبادات فيها اجتماعات، فمنها أول اجتماع صلاة الصلوات الخمس، تجمع أهل الحي وأهل الحارة، أو إن كانت قرية صغيرة تجمعهم في مسجدهم، يعني في اليوم 5 مرات يتواصلون ويتعارفون ويتفاقدون، ويعطف كبيرهم على صغيرهم، ويرحم الصغير ويوقر صغيرهم كبيرهم إلى آخر. ثم في عدم التقاطع، ما يصل بينهم تقاطع، لأنهم إذا ابتعدوا وابترقوا تقاطعوا فيما بينهم واختلفوا، ورسل بينهم التواصل ولها التعارف ولها التأذى. لكن هذا ثم يأتي من بعد ذلك صلاة الجماعة، صلاة الجمعة تجمع إما أهل البلد كلهم، وإلا أكثرهم إذا كانت يعني المدينة كبيرة، يصير اجتماعا أكبر، هذا عيد الأسبوع اجتمعوا وتعالى. ثم هناك اجتماع أكبر من هذا كله، مثلا اجتماع الحج اللي يجمع وفود المسلمين في مكان واحد وفي زمن واحد، اتحاد الزمن واتحاد المكان، هذا الله سبحانه وتعالى ما شرعه هذا لأجل التزاحم، ولأجل لا، حتى إن المسلمين يجتمع بعضهم بعض ويرى بعضهم بعض ويتعرف بعضهم على بعض ويشاور بعضهم بعض ويتعارفون ويتآلفون. ولهذا كل اجتماع من اجتماعات الشعائر هذه، الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج والمواسم، هذه كل هذه الاجتماعات هذه تثمر فوائد كبيرة، فوائد جدا، ولكنها لا يمكن يعني أن تكون مثل هذه الاجتماعات الكبيرة أن تتكرر كل يوم، اللي تتكرر كل يوم مثل الصلوات الخمس. فمن فوائد صلاة الجماعة، فمن فوائدها تعارف الناس المسلمين وأهل الحي وأهل القرية، يتعارفون ويتودون ويفقد بعضهم بعض ويزور بعضهم بعض ويعطف بعضهم على بعض، الغني على الفقير والقوي على الضعيف إلى آخر. ولهذا قال شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. لمن تلزم الجمعة الجماعة تلزم على من؟ قال تلزم الرجال، تلزم الرجال، النساء ما عليهن جماعة، النساء لا تجب عليهن جماعة، وإنما تجب الجماعة على الرجال فقط. لكن لو صلن النساء جماعة فهو مستحب، فضيلة، ما هو شيء واجب ولا شيء لازم، وإنما فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة وأم سلمة يصلين في أهل بنت، وأم ورقة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم واتخذت مؤذن وصارت تأم أهل بيتها. فهذا مثلا في المدرسة البنات والمدرسات إذا صلى الجماعة هذا طيب، وكذلك أهل البيت إذا اجتمع النساء في مكان وصلى بهن إحداهن هذا أيضا يجي. لكنه ما هو شيء واجب عليه، ما هو شيء يلزم، وإذا تركناه أثمنا، لا ما عليهن إثم، لأنه ما هو واجب بحقه، وإنما هو فضيلة بحقه، إن فعلناه فهو حسن، وإن تركناه ما عليه إثم، وعليهن إثم في ذلك. فالنساء زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجودات ما أمرهن لا أنهن يحضرن الجماعة في المساجد ولا أنهن يصلن الجماعة في بيوتهن. من استأذنه أن من استأذنه منهن أذن له، يأذن عليه الصلاة والسلام، يأذن لمن استأذنه يصلي منهن الجماعة، يأذن له بذلك. أما يعني شيء لازم ومحتم لا يلزم إلا الرجال. وإذا قيل الرجال فالمراد بالرجال الكبار، الكبار البالغين المكلفين، البالغين يعني مكلف يعني بالغ عاقل، فالذي دون التكليف ودون ذا ما يجب عليه، لكن ينبغي مرا على هذا، ينبغي أن الإنسان إذا كان عنده ولد يعني بلغ السادس السابعة يعني سن التمييز أنه يسحبه معه للمسجد حتى يألف المسجد ويتدرب على الصلاة وكذا، وتصير يعني بعد ما كانت عادة اللد تكون عبادة، لكنها ما هو شيء واجب. فالإنسان ما يتجب عليها الأشياء حتى يكلف، دون التكليف ما يجب عليه شيء أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من العبادات والتكاليف. التكاليف ما تجب إلا على المكلفين وهم البالغون العاقلون، إذا بلغ وجبت عليه. وكذلك إذا كان يعني مختل الشعور ما يجب عليه، ما يجب إلا على البالغ العاقل من الرجال. وقال تلزم الرجال الأحرار، يعني معناها أن الأرقة إنما تجب عليه، والراجح أنها تجب على الرقيق. هم يعذرون يقولون لأنه يعني مشغول بأعمال السيد، لا، عمل الله ألزم منها، عمل الله وما أوجب الله على المسلم أنزل. والصحيح أن الأحراء أن الأرقة أنهم أيضا تجب عليهم إيش؟ تجب عليهم الجماعة. القادرين، القادرين بمعنى الذي يستطيع الذهاب إلى المسجد، ما عليه كلف. أما المريض الذي لا يستطيع أو الذي يعني معوق أو نحو ذلك، هذا لا تجب عليه، لا يجب عليها الصلاة الذهاب إليه. إذا كان غير قادر ما وجبت عليه، ما تجب كل الطاعات ما تجب إلا بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعت، الأشياء اللي تقدر عليها وجبت عليك، والذي تعجز عنها لا تجب عليك. كل أي شيء لا تستطيعه ولا ويشق عليك فالله سبحانه وتعالى ما أوجبه عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني طاقتها، طاقتها دون الطاقة الذي فوق الطاقة أنت ما أنت مكلف فيه وغير ملزم فيه وغير واجب عليه. ويأتينا إن شاء الله باب معقود يقول باب صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار من مرضى ومن مسافرين ومن يعني اللي لهم أعذار تمنعهم من صلاة الجمعة والجماعة، يأتينا إن شاء الله في باب خاص. فقال الأحرار قادرين ولو سفر، يعني ولو حتى بالسفر تجب عليه، ما هي ما تجب إلا على المقيمين، يعني ما هي صلاة الجماعة واجبة على المقيم، لا، تجب حتى على المسافرين. إذا كانوا مسافرين ورفقه يصلون الجماعة، يصلون جماعة ولو كانوا اثنين، صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إذا صليت إمام ومأموم يقال هذه صلاة جماعة، هذه فيها اجتماع وتعتبر جماعة هذا. فإذا سافروا يجب عليهم أنهم إيش؟ أنهم يصلون صلاة الجماعة فيما بين. قال ولو سفر في شدة الخوف، حتى في شدة الخوف تجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف، معنى صلاة الخوف إذا المسلمين واجهوا العدو، إذا واجه العدو حتى في هذه الحال تجب عليهم صلاة الجماعة. ولكن صلاة الجماعة في هذه الحال يأتينا إن شاء الله لها باب خاص، أن صلاة الجماعة لها ستة أو سبعة أوجه، يعني تصلى على كل وجه بحسب حال العدو. إن كان العدو جهة القبلة له حال، وإن كان العدو لا خلف خلف خلف المسلمين له حال، وإن كان إن الخوف شديد يعني العدو متأهب للهجوم على المسلمين له حال، وإن كان لا إلا يعني في خوف، ولكن مأمون الهجوم والمباغتة ففيها حال. المهم يأتينا إن شاء الله في باب خاص اسمه باب صلاة الخوف. حتى في هذه الحال صلاة الجماعة واجبة. هذا دليل على أن الذي على ضعف من يقول صلاة الجماعة أنها سنة وأنها مجرد فضيلة، وأن الإنسان لو صلى وحده فهو ما عليه إثم. نهاية الأمر إنه ترك فضيلة وترك أمرا مستحبا فقط. هذا كثير والله مع الأسف من الأئمة قالوا كذا، كثير من الأئمة قالوا هذا الكلام، أن صلاة الجماعة أنها غير واجبة وأنها من المستحبات، وأن الإنسان لو صلى وحده في بيته أو في سوقه أو في أي مكان فهو ما فات الشيء، ما فات الشيء أبدا إلا الفضيل فقط. هذا ظن في منتهى الضعف. مدام النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا ما عذر المسلمين وهم يقاتلون إلا أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة ما عذرهم في هذه الحال، كيف نروح نقول إن هذه صلاة، إن صلاة الجماعة أنها غير واجبة وأنها مستحبة، مع أنه يترك له أشياء كثيرة. صلاة الخوف قد تصل إلى أن الإنسان يصلي وهو يقاتل، ما يحصل له لا يركع ولا يسجد ولا يستقبل القبلة ولا يكر ويفر وهو يقاتل، ومع هذا حتى في هذه الحال تكون صلاة الجماعة واجبة على المقاتلين. كيف نقول إن السنة؟ لو كانت سنة يعذرون في هذه الحال، يقال كل واحد يروح يصلي وحده ويرجع للقتال، يصلي صلاة مطمئنة بركوعها وسجودها واستقبالها وجميع أركانها. فما دام أنها بهذا حتى في هذه الحال أن صلاة الجماعة أنها واجبة وغير ذا، هذا مما يدل على أن صلاة الجماعة إن من الواجبات المحتمات. ولهذا قال ولو سفر في شدة خوف، يأتينا إن شاء الله صفة صلاة الخوف. يقول للصلوات الخمس، يعني أنها لا تشرع صلاة الجماعة إلا للصلوات الخمس، الصلوات المفروضات، هي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. أما ما عداها فلا يشرع إلا ما سن له الجماعة، مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة التراويح يدخل معها هنا الوتر، هذه ورد فيها نصوص الخاص. أما ما عداها ما يشرع لأنهم يصلوا الجماعة. لو قالوا نبي نصلي الرواتب جماعة، نبي نصلي الراتبة، راتبتها الظهر، راتبتها العصر، نصليها جماعة، نقول ما يشرع له. لو كان مرة قالوا نبي نصليها لا بأس. أما يتخذونه شعار وأنهم يصلون الرواتب جماعة، أو يصلون الوتر وحده جماعة، أو يصلون مثلا سنة الضحى جماعة، أو يصلون تحية المسجد جماعة أو غير ذلك، هذا ما يشرع، يعتبر من البدع، هذا من البدع. إذا كانت مرة من المرات ما لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة إلى بيتها وعملت له طعام، وأرادت أنها يصلي لها في مكان تتخذه مسجدا لها في بيتها، فأمها وأما صبيانا عندها أنس بن مالك وغيره. فهذه إذا كانت يعني ما هو على وجه الدوام، وإنما يعني مرة من المرات لا بأس يساق. وأما أن يتخذ هذا سنة، وإنما يصلون الرواتب جماعة، يصلون صلاة الليل جماعة، يصلون صلاة الوتر جماعة، يصلون كذا جماعة، هذا لا يجوز ولا يشرع، ما يشرع. ولهذا قال للصلوات الخامس فقط، الصلوات فهي لا تشرع صلاة الجماعة إلا للصلوات الخمس في حق الرجال. المؤدات هذه فيها يعني هذه مخالفة للنص الصحيح. يقول المؤدات معناها أن المقضيات أنها لا تصلى جماعة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المقضي جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه يوم من الأيام أدلجوا بالليل أدلجوا ولا نزلوا للراحة إلا آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرصد لنا صلاة الصبح؟ فقال بلال أنا، يعني إني سأستيقظ أبقى مستيقظ حتى يطلع الصبح وأنبهكم صلاة الصبح. فاتكلوا عليه فنام، فما قاموا إلا بحر الشمس، ما قاموا إلا بعد حر الشمس. فلما قاموا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا موطن حضره الشيطان ونحو هذا الكلام، فانتقلوا منه إلى مكان آخر ثم أذن وصلوا صلاة الجماعة مع أنها مقضية، صلاة قضاء. فالصحيح أن حتى المقضيات أنها يشرع لها صلاة الجماعة، المقضية تصلي. قال وجوب عين، وجوب عين يعني أن صلاة الجماعة تجب وجوب عين، معنى وجوب عين يعني غير وجوب كفاية، في الشيء الواجبات تكون فرض كفاية وبعضها تكون فرض عين. فرض الكفاية معناها أن من قام به إذا قام به أحد كافي سقط عن الباقي، مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا حضرت وقام ناس يصلون فيها أنت لما قمت ما عليك شيء، هي واجبة، وأنت إذا أديتها أديت فرض واجب ودخلت، لكن ما هو فرض عين، ما هو واجب عين يجب عليك، لا، فرض كفاية ما دام قام به من يكفي سقط عن الباقي. لكن لو تركوه كلهم أثم، لو هالجنازة حملت من التغسيل والتكفين إلى القبر من دون صلاة كان كل من علم بذلك عليه إثم، عليه إثم، هذا فرض. لكن إذا صلى عليها من فيه الكفاية صح كفت، والباقين ما عليهم إثم، هذا فرض الكفاية. صلاة الجنازة كفاية يعني، والتغسيلها وهذا، كل هذه من فروض الكفايات. لكن صلاة الجماعة ما هي فرض كفاية، فرض عين. ما نقول إذا صلوا أهل المسجد، مثلا نقول هالحارة هذه فيها مثلا 100 من الرجال، إذا صلى 10 منهم الباقي ما عليهم إثم، حصل المقصود بهذا، لا، أقول لا، هذه ما هي فرض كفاية، هذه فرض عين، تجب على كل إنسان بعينه، تجب على كل إنسان بعينه، لازم اللي يتركها ويتخلف عنها هذا آثم، واللي قاموا بصلاة الجماعة ما قاموا فرض كفاية، قاموا بحقهم هم فقط، أما حقك أنت يا المتخلف ما قاموا فيه، فالإثم يلحق، ولهذا قال فرض عين. فالعلماء اختلفوا فيها، فبعضهم قال سنة وهم الجمهور، وهذا قول ساقط ضعيف جدا، وبعضهم قال فرض كفاية وهو أيضا قول ضعيف جدا، وبعضهم قال إنها شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب الظاهري، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا قول شديد، هذا قول شديد الناس، يعني معناه إن إنسان صلى في بيته وهو يسمع الأذان أن صلاته غير صحيح، يعني ما صح الصلاة، هذا قول بالشدة، والصحيح خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27، صلاة الفرد جعل لها فيها فضل، لو كانت ما هي صحيحة ما جعل لها فضل، ويكون فيها فضل دليل على أن الصلاة أنها ولو كان، لكن فاته عليه إثم وفاته الفضل وفاته الأجر. فأعدل الأقوال أنها فرض عين تجب على كل إنسان بعينه، هذا المذهب عندنا، هذا في مذهب الإمام أحمد، ولكن ينبغي تكميله، كمله شيخ الإسلام وكمله ابن القيم وكثير من المحققين، قال إنها فرض عين في المسجد، ما هو فرض عين بس تجمع أولادك وتصلي أنت وياهم في البيت تقول إني أديت الفرض، لا، نعم هذه صلاة جماعة لكن فاتك المسجد، فيه واجب في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة توعد المتخلفين في بيوتهم عن صلاة الجماعة، أنه بيحرق عليهم بيوتهم في النار، ولولا تكون واجبة ما حرق عليهم بيوت ولا منعهم من هذا إلا ما فيها من النساء والذرية. دليل على هذا على أن صلاة الجماعة في المسجد أنها هي التي فرض، هي اللي فرض عين. ولهذا قال فرض عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ما دام الله جل وعلا يقول وإذا كنت فيهم يعني وقت الحرب، وإذا كنت فيهم يعني في أصحابك، يعني الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، شوف حتى في حال الحرب فلتقم طائفة منهم معك، يعني هذا إذا كان العدو قدام، العدو بيننا وبين القبلة، يقوم طائفة يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصيروا صفين، صف يلي النبي عليه الصلاة والسلام وصف خلف، ثم يصلي ركعة، يصلي ركعة بالأماميين، يصلي ركعة بالأماميين، والصف الأخير يبقى واقف هو بالصلاة لكن يحرس، واقف للحراسة، واقف للحراسة. فإذا قام بالذي صلى بهم الركعة الأولى ثم ركع الركعة الثانية صلى الصف الأخير، وبقي الصف الأول أيضا للحراسة، بقي الصف الأول للحراسة. هذا إذا كان العدو تجاه القبلة، وإذا كان خلف القبلة لا يصلي بهذا، وذلك يروحون تجاه العدو، يروحون ما يقفون في الصف، لأن كيف يقفون في الصف والعدو خلفه. فإذا صلى بهؤلاء ركعة ركعتين ذهبوا، سلموا وذهبوا، ثم جاء أولئك الذين للحراسة وصلوا معه بقية الصلاة. فيأتينا إن شاء الله أن صلاة الخوف أنها لها عدة أوجه، وأن ذلك حسب وجود العدو من قربه وبعده، ومن جهته من القبلة أو عدم جهته، ومن شدة الخوف أو عدم شدة الخوف. فهنا استدل المؤلف على وجوب الجماعة بأنه إذا كان حتى في حال القتال ما عذر الصحابة، ما عذر الصحابة بترك الجماعة، والله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بأصحابه صلاة الخوف، صلاة جماعة، والعدو محاصرهم، فمن باب أولى وأحرى وجوب صلاة الجماعة على الذين في بيوتهم والذين في بلدانهم آمنين مطمئنين. قال ولحديث أبي هريرة المتفق عليه، معروف حديث أبي هريرة يوم أراد أن يحرق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ولقوله أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كان كما هو معروف أنه في زمن الأول ما في سرج، ما في كهرب، ما في أنوار، ما في شيء، والمنافقين والعياذ بالله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ما يصلون إلا مشان حتى الناس يشاهدونه حتى يراؤونه، هذه صلاته، يعني ما بيصلون لله، يصلون أمام الناس حتى الناس يشاهدونه. فهم ما كانوا يحضرون صلاة العشاء ولا صلاة الفجر، لأن هاتين الصلاتين تصليان في وقت ظلام، ما حد يدري عنها، اللي حضر واللي ما حضر ما حد يدري عنها. من هذا كانوا